هذه أحد المسائل الثلاث التي صدر فيها الشيخ رحمه الله تعالى الأصول أو الثلاثة الأصول. وقد نص بعض أهل العلم مقاسم رحمه الله تعالى في حاشيته إلى أن المقدمة وهذه المسائل الثلاث المقدمة على الثلاثة الأصول هي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، إلا أن بعض تلاميذه قد وضعها في هذا الموضع، يعني هي من كلام الشيخ فأخذها وضعها في هذا الموضع فصار الكتاب على نحو هذا الترتيب، وإلا فإن الشيخ صنف ثلاثة أصول كما سيأتي ذكرها. وعلى أي حال فهذه المسألة من الوضوح بمكان بفضل الله عز وجل شرعا وعقلا. أما من ناحية الشرع فالأمر في ذلك بين، لأن من أحب الله عز وجل ومن عظم الرب جل وعلا ومن علم من هو الله وما حق الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه سيظهر وسيكره وسيتبرأ من أن يتعرض أحد لمولاه بالانتقاص أو بالسب أو بنحو ذلك. هذا أمر واضح جدا، من سب الله عز وجل أو نسب إليه الولد أو نسب إليه ما لا يليق فإن هذا أمر يضره المسلم، كما أن المسلم يضر الكفر ويضر جنس الكفر وما يدخل بعد ذلك من المعاصي وكل أنواع المحاجة والمعارضة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك مبغوض من قبل المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا كان مسلم وهو متلبس بمعاصي فأنت تحبه لإسلام لأنه موحد لأنه مؤمن، لكنك تبغض منه هذه المعاصي وتتبرأ إلى الله عز وجل من هذه المعاصي. فإذا كان هذا الشخص أو هذا المكلف كافرا بالله واليوم الآخر فأنت تبغض منه اعتقاده الفاسد وتبغضه لاعتقاده الفاسد وتتبرأ من اعتقاده الفاسد وتتبرأ منه، هذه براءة عقدية إيمانية ولها لوازم بحسب حال هذا الكافر، لها لوازمها بحسب حال هذا الكافر. فليس كل كافر لله واليوم الآخر بما أنه كافر فمعنى ذلك أنه يحل دمه وماله في أي وقت وفي أي حين وفي أي ظرف، لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شرع الله عز وجل، بل هذا من الظلم البين ومن الخروج عن الصراط المستقيم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حرب مع المشركين كما هو معلوم في سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، مرت به أحوال، يعني مع المشركين له معهم أحوال، تارة كان يهاجمه وتارة كان يحاربه وإلى غير ذلك. فالمقصود أنه في إحدى المرات كما جاء في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم غازيا لفئام ولأقوام من المشركين، فبينما كان في محلة نقص عندهم الماء فأرسل بعض أصحابه رضوان الله عليهم لجلب الماء، فخرج هؤلاء الصحابة فإذا بامرأة عجوز مشركة جالسة على ناقة بين مزادتين، المزادة هي القبة الكبيرة التي يوضع فيها الماء. فلما رأى الصحابة هذه المرأة الكافرة المشركة وهي من قوم على حرب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزو ظاهر ومعركة ظاهرة، الكفار في كفار والمسلمون في كفار ولا يوجد بينهم عهد وقد قبضت العهود كما قال الله عز وجل: فانزل إليهم على سواء. فأخذ هؤلاء الصحابة رضوان هذه المرأة وجلبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضرت الناقة ثم أنزلوا هذه المرأة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا المزادتين ليس فيهما من الماء إلا الشعر قليل، فتفلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بريقه الشريف المبارك وببركة الله عز وجل في هاتين المجالس، فإذا بهما تمتلئان من الماء، امتلأت المجالسان من الماء ببركة سفر النبي صلى الله عليه وسلم، آية من آيات الله عز وجل. فسقى الركب، سقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وملأوا ما معه من أزمدة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع من الطعام ما تيسر، فجعلوا يجمعوا هذا كسرة الخبز وذاك ثمرة، فجمعوا طعاما ثم أرجعوا هذه المشركة وجعلوها على ناقتها وأجلسوها وأعطوها هذا الطعام، يعني أتتهم ومعها ماء قليل، فرجعت ومعها ماء كثير ومعها طعام وإكرام. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها من قوم المشركين، أنا في حرب، في حرب معهم، هو في حرب حقيقية شرعية، جهاد شرعي حقيقي مستوفي للشروط الشرعية. لم يقل صلى الله عليه وسلم اضربوا عنقها أو خذها يا فلان تملكها أو غير ذلك، لا، إنما أكرمها وأرجعها فمضت إلى قومه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغزو المشركين، وكانت هي من قوم كان يتحاشى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصدق الذي منه هذه المرأة، فيتحاشى أن يغزوه. فقالت المرأة لقومها: ما أرى هذا الرجل يتحاشاكم إلا يريد منكم المسلمين. فأسلموا فكانت بركة على أهلها وقومها. هذا هو أهل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين والكفار صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قد أباح لنا نكاح الكتابيات في صريح القرآن: ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، تكون امرأة كافرة بالله واليوم الآخر نصرانية تحت مسلم، فهل معنى ذلك أنه سيقابلها صباحا ومساء بالشتم والضرب، أو أنه يأتي غرة فيقتلها هكذا على غفلة؟ هي زوجته ولها حق الزوجة، لكن ليس له أن يعينها على ما فيه معصية الله. إذا قالت اعطني مالا أشتري زنارا، إذا قالت والله أريد أن أساهم في بناء كنيسة، لا، ما يعطيها، ما يعينها على المعصية. لكن لو تعبدت لله حسب ملتها فإنه يقرها. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وجرعه مرهونة عند يهودي. فإذا ليست الصلة بين المشركين والكفار مع المسلمين هي قتال على الدوام وحرب على الدوام، وليس معنى أن الكفار كفارا أنه يحل ظلمهم واغتيالهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صريحة في مسلم وفي غيره حين يرسل قوما يغزون في سبيل الله عز وجل يقول: اغزوا بسم الله، ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة، إلى غير ذلك مما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم. فالمقصود، المقصود أن هذه المسألة ومثل هذه المسائل يجب أن يتفقه فيها المسلم تفقها صحيحا، فإنه لا يجوز الغدر بالكفار ولا يجوز قتل الكفار هكذا، لكن خروج بعض الناس ويؤسفنا أن يعني يسوقنا الحديث إلى هذا الاتجاه، ولكننا مضطرين شرعا إلى أن نتكلم هذا الكلام. الاضطرار الشرعي يدفعنا إلى هذا الكلام، وإلا فكنا نحب أن نفصل في عين المسألة التي معنا في الباب، فنبين ما معنى الموالاة وكيف تكون هذه الموالاة كفرا، وما هي الصور التي تكون معها كفرا، وما هو دون ذلك ما جاء في مثل قصة حافظ وغيرها وغيره. لكن يعني نجد أنفسنا مندفعين إلى الكلام في اتجاه آخر، أيضا هو فيه فائدة شرعية وعلمية إن شاء الله تعالى. فأقول إن مثل هذه المسائل يجب أن يتفقه فيها تفقها صحيحا. واعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا يأتي على الإنسان شر في دينه، ولا يأتي على الناس شر في دينهم إلا من جهتين، إلا من جهتين. الجهة الأولى الخروج عن هدي الجماعة الأولى، بمعنى الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الخروج عن هدي السلف الصالح. فهنا حين تدب البدع أو الأفهام المنحرفة للدين في عقول بعض الناس، فإن نتيجة ذلك وجراءه أن يحصل من الفتن والله عز وجل به عليم. فلا بد للمؤمن وللمسلم أن يعتصم بالهدي الأول الذي كان عليه المسلمون قبل أن يتفرقوا إلى هذه الشيعة والأحزاب. عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. فلا بد من أن يعتصم في دينه وفي فهمه وفي علمه بهدي السلف الصالح وبهدي الجماعة الأولى. وكذلك يجب عليه ألا يخرج عن الجماعة الثانية التي هو ملزم شرعا بعدم الخروج عليها، ألا وهي جماعة المسلمين الذين هم في طاعة أمينهم الشرعي. هذا لا يجوز الخروج عليه، هذا أمر فيه نصوص شرعية كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الباب بما يكفي ويكفي. فلماذا لا يعتصم المسلمون اليوم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الصريح ويلجؤون إلى أشياء تقال هنا أو هناك حتى الواقع العملي وما نتج في حياة الناس بسبب مثل هذه الأمور ما زال المسلمون يصطلون بناره وتزداد الفتن يوما بعد يوم. امرأة محتجبة في أمان الله يلتف الفتن، ورجل يتهدد بحق لحيته، وآخر لا يستطيع أن يصلي، ومسجد يحرق، وغير ذلك من المفاسد العظيمة والكثيرة. وليس هذا بسبب هذا الحادث الذي يعني تداول الناس فيه اليوم، بل في الأسبوع الماضي قتل 19 مسلما في الجزائر، 11 منهم قتلوا بالرشاشات والباقين قتلوا ذبحا. إلى متى هذه الفتن؟ وإلى متى هذه الشهور؟ ولماذا بعض الناس لا يريد تحت وقعة هذا الحماس الأهوج وتحت الخروج عن هدي أهل العلم؟ إلى متى؟ لماذا لا نعقل؟ لماذا لا نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نصبر على السنة؟ نحن لا نقول لك أن الأمراء اليوم كمثل عمر رضي الله عنه وأبي بكر، لا نقول هذا وحاشا لله أن نقوله، لكن نقول لهم حق علينا في دين الله عز وجل وهو السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم وعدم تأديب القلوب عليهم. وهذا بفضل الله عز وجل مثل هذا الكلام الذي أقوله لم آتي فيه من كيسي، بل هذا كلام العلماء الموثوقين من أئمة السنة واضح في هذا الباب. فلماذا لا يراجع الناس في مثل هذه المسائل ويحقن هذه الفتن ويكف الناس شعورها؟ إن هناك أحكام تفصيلية شرعية الله عز وجل نص عليها وبينها. هناك كافر ذمي، هناك كافر معاهد، هناك كافر مرتد، هناك كافر بينك وبينه حرب، لكن بشروط شرعية وبآداب وبغير ذلك. فالمقصود أن هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بين واضح، وهو لازم من لوازم الإيمان ومن الإيمان، لأن شطرا من البراءة من أعداء الله عز وجل وشطرا من خلع ما يعبد من دون الله هذا من الإيمان نفسه، لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهو أيضا من لوازم الإيمان. ولذلك قال الناظم: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد كلها. فالكفر بالطاغوت شطر في الإيمان، فإذا كفرت بالطاغوت وكفرت بما يعبد من دون الله وخلعت ما يعبد من دون الله فلازم ذلك أن قلبك يرغب الكفر، فإذا تلبس مكلف بهذا الكفر فأنت تبغضه أيضا. هذا أمر بدعي، لكن كونك تبغضه اعتقادا لا يعني أنك تقتله في أي وقت وفي أي حال، لا، ليس الأمر كذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وهو في أصحابه ومعه العدد ومعه الأسلحة صلى الله عليه وآله وسلم وعنده المنافقين يمدون الفتنة في المسلمين، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يمتنع من قتله. أخوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشجع الشجعان صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم كما جاء وصفه في السنة من أشجع الناس، وكلكم يعلم حديث البخاري حين سمع الناس وجبة في ناحية من سكة المدينة سمعوا صوتا، فتجمع الناس وتحاوروا فأرادوا أن يخرجوا جهة الصوت حتى يتفقدوا، فلما خرجوا جهة الصوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم على حصان من غشر صوت يطمئنهم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله وأتقاهم لله وأشجع الناس وأقرب الناس لله وأكرم الناس، ومع ذلك امتنع عن قتل بعض المنافقين الذين بين يديه. لماذا؟ لعلل شرعية يعرفها أهل العلم. من هذه العلل حتى لا يقول المشركون أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأنهم يظنونه من أصحابه. ومن هذه العلل أيضا حتى لا تحفر له ظروف، يعني يترك المنافق لا يقتل حتى لا تحفر له ظروف من الذي تأخذه الحمية له من المسلمين الذين بينهم وبينه وشائر القربة والدم، فرعاية لحسم مادة الفتنة عن هؤلاء المسلمين يترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله. واليوم والمسلمون في استضعاف ما بعده استضعاف، من الاستضعاف الذي نعيش فيه، وليس الاستضعاف عيبا لأنه ليس كسبنا، الضعف عيب لكن الاستضعاف ليس عيبا، الاستضعاف هو حال يحصل بمجموع أسباب وأعظمها ترك العمل بطاعة الله عز وجل والنقص في الإيمان وغير ذلك، فالاستضعاف ليس عيب، العيب في الضعف. اليوم لولا الله عز وجل ثم بعض أسباب الكفار الذين استعين بهم لما أمكن أن نجلس في هذه الحلقة وأن نتكلم هذا الكلام. لماذا؟ بهذا السبب، سبب مادي أجازه العلم، فيأتي أقوام ويصنعون أفعال وأشياء غير مسؤولة قد يحصل من ورائها أشياء وأشياء من الفتن والهرج والقتل والبلايا، فلا بد من تدبر هذه الأمور عند من كان عنده مسكة من إيمان أو عقل ومراجعة. لا تقل في نفسك أنا تبنيت شيئا ووجهة فأنا مستمر فيها إلى أن أموت، لا يا أخي، راجع انظر ابحث تدبر ارفع يدك إلى الله، اللهم وصلني، اللهم فهمني، اللهم علمني، لا تسمع كلام وكلام من هم مثلي، اسمع كلام أئمة السنة، كلام أهل السنة ضابط في مثل هذه الأمور بالنصائح الغالية، الشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ الباز رحمه الله جميعا، راجع اسمع كلامه، لا تظن أن هؤلاء سيخدعونك أو يخدعون الله، فهؤلاء قد مضت لهم دهور وهم مقبلين على الآخرة ذاهبين في الدنيا، قد شهدت لهم الأرض كلها. ألم ترى إلى جنازة الشيخ عبد العزيز رحمه الله؟ هل تعلم رجلا اجتمعت عليه قلوب المسلمين مثلك؟ هل رأيت رجلا من علماء المسلمين اليوم ملك أو أمير يبكي على قبره؟ هذا الشيخ عبد العزيز قضى عمره وهو ينصح في الخمسينات الميلادية، الخمسينات الميلادية يحدث بعض الناس أنه كان في الحج، يترك المفتي في زمانه ويسأل عن الشيخ عبد العزيز الباز حتى يسأل، في الخمسينات قبل 50 سنة كان يسأل الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، فنصح وبين وقال يا شباب رويدا يا شباب اتركوا هذه الأمور، يا شباب اتركوا التحزبات الطائشة، يا شباب اتركوا الهياج، يا شباب اصبروا على الطاعة. العوام عندنا هنا يقولون درب الطوع طويل، وهو كذلك، ليس الصلاح يكون في عشية وضحاها، انظر إلى نفسك أخي الكريم، نفسك أنت حتى تطوعها على طاعة الله عز وجل وتلزمها ببعض الأخلاق أو بعض السنن، كم تحتاج من الجهد ومن المتابعة لها ومن المراقبة لقلبك وغير ذلك، تحتاج وقت وجهد وصبر، فما بالك بصلاح الأمة أو بصلاح المجتمع، إنه يحتاج إلى صبر وإلى يقين وإلى طول نفس. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا وإخواننا فيما ينفعنا في ديننا وأن يسددنا وإياهم في المقصد والعلم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا أوان الشروع في هذا الكتاب العظيم المبارك الذي اشتهر عند أهل العلم باسم عمدة الأحكام من حديث خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وشرط الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أنه ينتقي الأحاديث التي أجمع عليها الشيخان البخاري ومسلم، وقد تنج عنه أشياء تكون في البخاري فقط أو في مسلم. وفي الحقيقة أن المتأمل فيما نجى عن الإمام المصنف من ذلك يجد أنه يخرج عن شرطه بذكر ما يفرد به البخاري أو مسلم لزيادة فائدة في لفظة تكون عند البخاري أو مسلم، فليس هو خروج الذهن عن شرطه، إنما هو الإمعان في النصيحة للطالب رحمه الله تعالى. ولذلك نعلم أن كل الأحاديث التي سنقرأها هنا في أحاديث الأحكام كلها صحيحة، لا يحتاج المسلم للبحث عن حالها أو السؤال عنها، فهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبوتا قد أجمعت عليه الأمة قاطبة في مختلف عصورها. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الحديث العظيم الجليل الذي نص الأئمة رحمهم الله تعالى على أنه ثلث العلم، كما نص على ذلك الإمام أحمد، وقال غيره من الأئمة أنه يدخل في 70 باب من العلم. وافتتح الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث، وجعل هذا الحديث حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، جعل هذا الحديث يقوم مقام الخطبة لكتابه، بمعنى أن البخاري رحمه الله تعالى لما افتتح كتابه لم يذكر شيئا من الثناء على الرب أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما درج عليه المصنفون والأئمة، لكنه جعل مقدمة كتابه هو هذا الحديث العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات. ولا شك ولا ريب أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا غالب الظن به، أنه أثنى على الله وصلى عليه قبل أن يشرع في تصنيف كتابه، إلا أنه لم يثبت ذلك خطا، وإلا فإن المنقول عنه رحمه الله تعالى أنه كان يصلي ركعتين يستخير الله قبل أن يضع كل حديث في صحيحه، قبل أن يضع أي حديث يصلي ركعتين يستخير الله عز وجل في انتقائه، في انتقائه من بين الأحاديث، لأن الاستخارة إنما تشرع في أمرين: الأمر الأول الأمور الدنيوية إذا هم العبد بأن يفعلها، فهذه تشرع فيها الاستخارة مطلقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول: إذا هم أحدكم من الأمر. فالأمور الدنيوية من نكاح أو من عمل أو من شيء مما هو من شأن الدنيا قبل أن يقوم به العبد يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء المأثور اللهم اني استخيرك بعلمك الحديث يستخير الله عز وجل بمعنى انه يفوض امره في اختياره هذا الامر الى الله عز وجل لانه لا يعلم عواقب الامور الا الله تبارك وتعالى. اما الامور الدينية والشرعية فهذه الشرط فيها ان تكون واردة بالادلة الشرعية، فاذا ورد دليل شرعي على مشروعية فعل معين شرعي فهذا الدليل يدل على استحباب هذا الامر، فعلمنا انه مستحب ويحسن بالعبد ان يقوم به وان يسارع في الخير كما جاء في كثير من العمومات من النصوص وسارعوا الى مغفرة من ربكم. لكن احيانا قد يتعارض في نظر العبد امرين من الخير، يتعارض في نظر العبد امرين من امور الخير فلا يدري ايهما اولى من الاخر، فهنا يشرع اذا اختار احدهما ان يستخير، يشرع ان يستخير او ان يوقت عملا ما من اعمال الخير في وقت معين، فمناسبة هذا الوقت لهذا العمل المعين مما يحتاج إلى استخارة. والمقصود أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد جعل هذا الحديث العظيم صدرا وبداية لكتابه يقوم مقام خطبة الكتاب، وذلك لأن أي عمل من الأعمال الشرعية إذا كان العبد مخلصا فيه لله تبارك وتعالى فيكفيه ذلك عن أي شيء آخر، لأن الإخلاص إذا اقترن بالعمل الصالح فحسب العبد هذا الأمر، حسبه أن يكون مخلصا في عمله، لأنه عند ذلك يكون قد وفق للخير. والتدين لله عز وجل، التدين لله تبارك وتعالى والتنسك وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الباعث لها ينبغي أن يكون طلب ما عند الله مما أعده لعباده المتقين أي الجنة، وأن يكون المرغوب والمخوف والشيء الذي يخشى العبد لو أنه قصر في طاعة الله أو في تدينه أو أنه ترك شيئا من أمر الله أن يناله الأذى بسببه هو عذاب الله عز وجل وهو النار. فالباعث الحق على التدين الحق هو الرغبة فيما عند الله والخوف مما أعده الله لعباده الكفار أصلا ومن يتبعهم من العصاة، فهذا باعث التدين الحق. والعبد قد يتدين لله عز وجل، بل إن كل مؤمن وكل مسلم باعثه في أصل إسلامه هو الله، ولذلك كان مسلما، فما دام العبد مسلما فأصل المقصد في قلبه هو الله، وهذا المصحح منه لقوله لا إله إلا الله، إذ أن العبد المكلف المسلم إذا قال لا إله إلا الله فهذا يقتضي انبعاث إرادة عامة في قلبه في تطلب الرب جل وعلا وما عنده. إذن فكل مسلم من حيث الأصل مخلص لله، كل مسلم ما دام مسلما، ما دام مسلما فضلا عن أن يكون محققا لإسلامه أو ساعيا في تكميل إيمانه لا بد أن يكون معه أصل القصد الحسن. ولكن المسلم بعد ذلك في هذه الحياة الدنيا تعترضه أمور، تعترضه أمور وأمور كثيرة في ليله ونهاره، هذه الأمور قد تحرف من قصد قلبه. ونحن نتكلم ما هو لما سببه الدنيا ولسنا بصدد الكلام عما يقدح في أصل قصد العبد من ناحية الإخلال بأصل الإخلاص لله والناقض له من الشرك، إنما نحن نتكلم عن جنس الشرك الأصغر أو الخفي الذي من الممكن أن يطرأ على العبد من الرياء أو السمعة أو نحوها من هذه الأمور التي من الممكن جدا أن تطرأ على العبد، ولا يستبعدن عبد أن يطرأ عليه من ذلك شيء. لماذا؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم خيرة الخلق وهم سادة المخلصين، فقالوا يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل غير ذلك، فأي ذلك في سبيل الله؟ فإن كان ورود هذا السؤال على أذهان الصحابة وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه ثم جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، دال على إمكان ورود ما يخدش في المقاصد عند المنتسبين إلى الملة والقبلة من المسلمين. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ولهذا احتفى واحتفل أهل العلم بهذا الحديث العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن هذا الحديث هو المنطلق والمبتدأ وهو الذي يجب أن يحوم حوله قلب العبد ونظره إذا وفق، وهو الذي ينتهي به. وإن لم يقترن بالعبد حال سيره إلى الله سبحانه وتعالى لا سيما طلاب العلم، لا سيما طلاب العلم. لماذا لا سيما طلاب العلم؟ لأن الأعمال تنقسم إلى قسمين، قسم نفعه قاصر على العبد بنفسه من صلاته وصيامه وذكره وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم بنفسه رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فهذه في غالب الحال أن المسلم يقصد بها وجه الله، وغالب الحال أنه لا يخطر في قلوب المسلمين أن يبتغوا بها غير الله، ولكن الأعمال التي نفعها متعد للناس فهذه في الغالب أن تكون مرئية ومنظورة، فمن هنا فإنه يجب إليها الرياء ونحو ذلك دبيبا، لا سيما وأنه يخفى، فهو كالنمل يمشي في ظلمة الليل على الصخر الأملس الأسود فمن يراه؟ إذ أن المقصد في القلب لا يطلع عليه إلا المولى سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنص على النية. لماذا؟ لأن هذه الأعمال المذكورة نفعها متعد، ولذلك جاء في الحديث الصحيح الجليل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر هذا الحديث بكى، فكان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ ومجاهد، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، قارئ ومجاهد ومتصدق. لماذا؟ لأن هذه الأعمال ذات النفع المتعدي إذ لم يقف وراءها رصيد راسخ من الإخلاص لله وتربية النفس وتزكيتها، فإنها تكون مزلة قدم. ولذلك كان من الفقه كل الفقه أن يدعو العبد ربه ألا أن يحرمه العلم إذا كان العلم سببا له في أن يرائي ويباهي فيه الناس، لأن العلم عندئذ لا يكون نافعا له، العلم لا يكون نافعا له، فإن العلم إنما ينفع من كان مخلصا لله عز وجل. ولهذا كما قلت أن أهل العلم قد ركزوا على هذا الحديث وجعلوا تصدير هذا الحديث بين يدي الكتب سنة ماضية تتابعوا عليها رحمهم الله تعالى. ولا يقول أن قائل أننا خرجنا في حديثنا هذا عن مقصود الدرس من التفقه في الدين، كلا ورب الكعبة، فإن النفع بما سنقرأ ونقول وغير ذلك لن يتحقق لنا إلا إذا وفقنا لتدبر هذا الحديث والانتفاع به كما يرضي الله، وإلا فلا خير ولا حاجة لنا بعد ذلك بأي شيء، لا من العلم ولا من غيره. واعلموا رحمني الله وإياكم أن للعلم الشرعي، ونحن نتكلم عن العلم الذي هو فضل ونافلة يطلبه العبد على النحو الذي يطلبه طلاب العلم، أما القدر الذي هو فرض عين على كل مكلف فهذا في الغالب أن تحصيله لا يداخله شيء، وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. والمقصود التركيز والتنبيه على أن للعلم شهوة، إذ أن المعارف والعلوم شيء جميل تحبه النفس السوية وتفرح به وتلتذ به، فله شهوة وفيه صورة، ويطلبه العبد وهو يلتذ به، فضلا عن أنه إذا حصل شيئا من العلم فإنه يكون له أيضا منزلة بحسب ما يحققه ويحصله من العلم. إذن فالعلم وأعني بالعلم هنا مطلق علم، قد يكون لمن لم يدخل إلى بابه بطريق صحيح وبنية صادقة قد يكون مزلة قدم، وقد يكون شرا على العبد. ولذلك فيجب العناية، كل العناية بتصحيح المقصد والنية. ونحن نعلم من عمومات الشرع أن كل ما كلف به العباد من الأحكام فإنهم لا يكلفون بها إلا ويكون في الإمكان أن تطبق، في إمكان المكلف أن يطبق أن يطبقها، ولذلك كلفوا بها. إذن فتصحيح النية ممكن، تصحيح النية شرعا ممكن، لكن إمكانه مقرون بأسباب، فمن هذه الأسباب تقوية الإيمان، ومن هذه الأسباب أخذه بالطريقة المشروعة، ومن هذه الأسباب سؤال الله عز وجل أن يمنح العبد الإخلاص. ولذلك كان من دعاء عمر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. فدعاء الله عز وجل والتضرع إليه كذلك قول ما أثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا ولا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكذلك أيضا مراقبة الله وتقواه في العلم، مراقبة الله عز وجل وتقواه في طلبك العلم وفي تمعنك في المعاني والأحكام وفي تدبرك لها. وكذلك مما يساعد الطالب جدا على أن يخلص نيته لله في طلبه للعلم أن لا يحدث نفسه بأن يتصدر، بأن لا يحدث نفسه بأن يتصدر، أو أن لا يعني يجول في خياله أو قلبه أو عقله أن يرى نفسه في مكان يستمع إليه الناس، فإن هذا مما يخدش في النية في طلب العلم. وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء لم يجد عرف الجنة، وفي بعض الألفاظ: أو ليصرف وجوه الخلق إليه. إذن فينبغي للعبد كما قال الإمام أحمد: إذا أردت أن تعرف حسن نيتك في طلبك للعلم أن يكون قصدك بعد ابتغاء وجه الله أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أن تقوم بالعلم متعبدا لله. إذا فتحت كتاب فاستحضر أنك كأنك تصلي، إذا قرأت مسألة استحضر أن هذا هو من الذكر الله عز وجل كما نص أهل العلم، فإن من ذكر الله طلب العلم، لأن فيه ذكر أحكامه وذكر كلامه وذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مما يساعد على تحقيق النية الخالصة لطالب العلم أنه يفرح إذا كفي المؤنة، بمعنى أنه إذا قام غيرك بحق فتجد في نفسك بشاشة وسرورا وأريحية تجعل شعورك كأنك أنت قمت بهذا الأمر، فهذا الشعور هذا مبشر بأن نيتك إن شاء الله طيبة، وهو أن من قام بالحق غيرك، إذا قام بالحق غيرك فتجد نفسك تهش وتبش وتفرح، ما تستشعر، لأن هذا العلم بفضل الله عز وجل من فضل الله، وفضل الله واسع، ولو أخذ الناس كلهم هذا العلم ما نقص مما عندك شيئا، كما أنه لا ينقص من علم الله شيئا تبارك وتعالى، فإن هذا العلم مادة المسلمين كلهم، وهو مورد عز لكل مسلم يقترف منه. وانظر إلى الأمة وتاريخها، فقد كان بعض حلق الأئمة رحمهم الله تعالى يحضرها نحو من 5000، 5000 رجل يحضرون حلقة علمية، ففضل الله عز وجل واسع وعميق. كذلك مما يساعد الطالب جدا في تحقيقه للنية الخالصة في طلب العلم أن يحاول قدر مستطاعه في أول عقد، ونحن نقول عقد بما يتلائم مع زماننا هذا، لأن زماننا هذا في هذه الأبواب، وهذه كلمة نتدين لله عز وجل بها ونقولها بعلم، فنقول إن زمننا هذا هو الزمن الذي يصح أن يقال معه إن الضرورات تبيح المحظورات، فنحن نتكلم بما يليق بحالنا. فأقول أنه يحسن بالطالب في أول عقد، يعني أول 10 سنين أقل الإيمان، من طلبه للعلم يحسن به أن يصبر عن أن يدرس أو أن يعظ أو غير ذلك، لا، يجعل ذل همته مصروفة للانكباب على التحصيل، لأن العلم واسع، فينكب انكبابا على تحصيل العلم وطلبه والتعلم ويصبر. فإذا لأن كما ورد عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أن العلم 3 أشباط، العلم 3 أشباط، من دخل في الشبر الأول تكبر، من دخل في الشبر الأول تكبر، لماذا؟ لأنه يقارن نفسه بأبناء الزمان فيجد عنده علما جما فيصول ويتيه ويعجب بنفسه، ولو أنه قارن نفسه بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قارن نفسه بعلماء السنة الأولين بل وحتى الحاضرين لعلم قدر نفسه. فالمقصود أن أول طلب العلم يكون الإنسان مندفع، لا سيما إذا قارن ذلك صغر السن، فإن صغر السن كما يقول أهل العلم مدعاة للطيش ومدعاة للعجلة. فأول ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، من دخل في الشبر الثاني تواضع، لأنه يبتدئ يعقل ما معنى علم ويعقل ما معنى مسألة علمية، فيعرف لماذا رفض الإمام مالك رحمه الله تعالى حين جاءه جائي فسأله في بعض مسائل الطهارة، فقال الإمام رحمه الله تعالى لا أدري، فقال له الطالب إنها مسألة خفيفة، فرد عليه الإمام ردا بليغا قائلا ليس من أحكام الله أو في كتاب الله شيء خفيف، ألم تسمع قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ ما هي مسألة خفيفة؟ هذا دين، هذا حكم، هذا حكم الله، سواء تعلق بكيفية تقليم الأظفار أو تعلق بما هو أعظم، فهذا حكم الله. وإن تعظيم حكم الله جل وعلا دليل على أن العبد معظم لله سبحانه وتعالى. فمن دخل في الشبر الثاني تواضع، لماذا؟ لأنه يبتدئ يعقل ويعلم أن المقارنة وأنه حسبه أن يسلم في دينه، كما روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أرضاه وهو في النزع بعد أن طعنه الملعون، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه أنت عمر أنت فعلت وأنت كذا، فقال وقد كان أسند رأسه على حجر ابنه فجذب رأسه وجعل رأسه على التراب وعلى الأرض قائلا وددت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالأمر ليس يسيرا، وهذا الدين ليس أمر سهل، والمؤنة فيه ثقيلة وعظيمة، وكذلك العلم. فمن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم شيئا. لماذا؟ لأن العلم واسع وواسع جدا، العلم واسع وواسع جدا. واستحضروا في ذلك كليمة لبعض أئمتنا رحمهم الله تعالى، ألا وهو الإمام الألباني رحمه الله تعالى، حين كان يقال له شيء من الإطراء فيقول ما أنا إلا طويل بعلم، ما أنا إلا طويل بعلم، 60 سنة وهو في دأب وسهر ونصب يحرر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمها للأمة غضة طرية كأنها للتو أنزلت، ثم يقول عن نفسه رحمه الله تعالى طويل العلم تخصص في الحديث، فكيف بغيره وسواه من أئمتنا رحمهم الله، منا رحم الله الجميع برحمته. فالمقصود أن طالب العلم أول 10 سنين عليه أن يوطن نفسه على الطلب ويصبر، اصبر. إذا كان الله جل وعلا في علم الغيب رأى أن منك نفس تنتفع به الأمة فستأتيه من بابه وبحقه، فينفع الله عز وجل بك نفعا مضاعفا. أما إنك تستعجل فهذه العجلة قد جعل أهل العلم قاعدة فقهية، وهي لا تختص بمسائل الفقه لكنها في الحقيقة قاعدة عامة تعم الفقه والسلوك وغير ذلك، ألا وهو قولهم إن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فعليك بالصبر وبالإخلاص وبالتوسع وبالحفظ. فإذا كان الله جل وعلا قد علم أنك مهيئ وأنك ستنتفع فسيقيض الله عز وجل لك من الأسباب ما تنتفع أنت به وينتفع بك الناس. ثم لا تظن أن الناس إذا انتفعوا بك فإنك ستجني شيئا، إنما هو مزيد مشقة ومزيد مسؤولية ومزيد تبعة. ف فليس في التصدي لمن علم بحق بإرشاد الناس أو توجيههم شرف زائد ينال به حظوة عندهم، لأن الحظوة عند الناس لا تنفع العبد شيء. لو أن الناس كلهم مدحوك ما ينفع كذلك شيء، ولو أن الناس كلهم ذموك لا ينفع لا يضر كذلك شيئا. لكن ولذلك لا يصح أن يوصف بإطلاق أن مدحه زين وذمه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الذي إذا مدحك بما تعتقد وبما تقوم به وما تتقرب به إليه فأبشر، وإذا ذمك لمخالفتك أو لخلل فيك فاعلم أن هذا الذي سيضرك يوم تبلى السرائر. فالمقصود أن للعلم كما قلت شهوة، ولذلك بحث أهل العلم رحمهم الله تعالى في جملة ما بحثوا متى يصح للطالب أو لغيره أن يتكلم على سبيل الوعظ. جعلوا هذه المسألة مطروحة ولهم في ذلك بحوث، منها ما يتعلق بمقدار ما ينبغي أن يكون عنده من العلم، وبحث يتعلق من الناحية السلوكية، وهذا يعني يركزون فيه إذا كان العبد يقصد أن يعظ الناس في باب الوعظ. ولذلك بحث هذه المسألة ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية، فكان خلاصة بحثه أنه قال لمن يريد أن يعظ الناس: إذا وجدت نفسك تحب أن تتكلم فاسكت، وإذا وجدت نفسك تحب أن تسكت فتكلم. جعل هذا هو التحقيق في هذه المسألة. فهل ترون هذا أمرا يسيرا؟ لا شك أنه شرط صعب وصعب جدا، لكن العلماء رحمهم الله تعالى حين يتكلمون حول هذه البحوث تجد في عباراتهم من التدقيق والتشديد الشيء العظيم والعظيم جدا. لماذا؟ لأن المقصود هو فطام النفوس عن حب الظهور، إذ أن حب الظهور يكسر الظهور. فلا بد لطالب العلم أن ينزع من قلبه الخلق بالكلية، وهذا صعب ويحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى توفيق. وطلاب العلم أول ما يطلبون العلم في السنيات الأولى تكون همتهم ونهمتهم متجهة إلى أنواع العلوم، لكنهم بعد السير في طلب العلم يجد بعضهم من نفسه عقلا وفهما ودقة ما يجد أن استفادته من الكتب أعظم من استفادته من الحلق، وبعضهم الآخر يجد أن نفسه تنزوي عن تدقيق مسائل العلم والتحقيق فيها ويميل إلى التعبد والرقائق والوعظ وما أشبه ذلك. فتجد أن الشيطان عياذا بالله من الشيطان الرجيم قد يقتنص بعض الناس عند هذه وعند هذه. كيف ذلك؟ يأتي لهذا الذي قد وجد من اتصاله بالكتب تحصيلا لمعلومات موثقة متصلة بكلام أهل العلم المكتوب، ويجد نهمة واطلاعا يشعر معه أن حضوره حلق العلم لا يحقق معه من الفائدة مثل ما يجني حين يعكف في مكتبته، فينزوي على المكتبة ويترك الحلق. فيأتيه الشيطان مع الوقت ثم يجد في نفسه الكبر والامتناع عن حضور الحلق حتى لا ينسب إلى الحلقة المعينة، فلا يقال قرأ على فلان أو قرأ عند فلان، لا يريد أن ينتسب إلى هذه الحلقة. وهذا من مداخل الشيطان، لأن نحن هنا لما نقرأ في الحقيقة ليس هناك على إلا ما هو معه، فنحن نقرأ مع بعض ونتعلم مع بعضنا البعض، وإلا فليس في هذا البلد بحسب علمي القاصر علماء على النحو الذين نعتقد في صفة العالم كما عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى، ولكن الشيطان يعرف كيف يوقع كل في الطريق حتى يجعله، لأنه تدين. لو لم يتدين لله تبارك وتعالى لا أسقطه في الشهوات والمعاصي، لكنه تدين وأخلص لله وأخذ يتعبد، فكيف يسقطه؟ يأتيه من باب الدين نفسه، إما بالبدع، وهذه فيها بحث آخر، وإما من هذا الباب الذي نتكلم عليه ونقوم حوله، فيأتي لهذا الطالب فيقول له: لا تحبط، أنت استفادتك من الكتب أكثر. فهكذا يجد هذا الطالب، فإما أن يتقي الله عز وجل في طلبه للعلم، فإذا قرأ شيئا في الكتب فلا يعين به، إذا اعتقد شيئا في مسألة ما لكن يحتفظ بما يحصره لنفسه، وما يكلم به الناس يكلمهم بظاهر السنة وبما عليه أهل الفتوى من علمائها، يضبط نفسه، يتقي الله حتى يحرر وحتى يحقق، فهذا نرجو له السلامة. وأما إذا استحسن رأيا واستحسن شيئا فأخذ ينتصر له عياذا بالله، فهذا قد يكون مزلة قدم له، فلا ينبغي للطالب أن ينزوي بمكتبته عن أهل العلم، فإن الجلوس مع أهل العلم ومع طلابه فيه فائدة كبيرة، وفيه سد لمنافذ الشيطان على النفس. وآخرون من طلاب العلم يميلون إلى الوعظ أو نحو ذلك، ومقصودهم في هذا من حيث الجملة كما قلنا في أول الحديث حسن، إذ مقصودهم نفع الناس ونشر الحق والتذكير بالله وغير ذلك، وهذه مطالب شريفة والحاجة لها عظيمة وعظيمة جدا. ولكن هذا الذي يتجه إلى مثل ذلك إذا لم يكن راسخ القدم في العلم، فقد يعظ بما هو ثابت وبما ليس بثابت، وقد يعظ بكلام زائد من الأشعار أو غيرها، فيخرج عن المقصود من الوعظ ويخرج عن هدي السلف في الوعظ، فضلا عن أنه سيقتل نفسه من ناحية طلب العلم، لأن طلب العلم ليس أمرا يسيرا، طلب العلم ليس بالأمر اليسير، وأعني بالنسبة للطلاب الذين يدرسون العلم دراسة يحبون أن تكون مفصلة. فالمقصود التذكير به هنا أن إخلاص النية لله عز وجل أمر عظيم ينبغي أن يعتني به العبد ما دام حيا، فهو صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. النية هي الإرادة وهي المقصود، وتطلق ويراد بها الباعث الذي يكون في قلب العبد يبعثه على العمل، وتطلق ويراد بها نفس المنوي أي نفس المقصود، فالنية هي القصد. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه دالة بمنطوقها على الحصر، يعني قولك إنما الأعمال بالنيات هو مساو لقولك لا عمل إلا بنية. وأما الأعمال هنا فيقصد بها مطلق الأعمال، يقصد بها مطلق الأعمال، فهذا شامل للأعمال الشرعية التعبدية وغيرها من الأعمال، إذ أن الإنسان لا يعمل عمل إلا ويكون له من ورائه قصد. إنما الأعمال بالنيات أي كل عمل لا بد أن يكون وراه مقصد،